طلعوا طلعوا بره وتعالى احجز الكرسي هيجي او جاي احمد هيطلعوا جاي اهو احجز له والنبي المكان بتاعه اللهم صل على النبي ربنا يكرمك كده يا احمد. لا وصلنا شيخ محمود البخل، وصلنا شوي. هيبص لنا احنا معلش عشان خاطر الناس ما نبصلش. رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن. الله يبارك فيك. رب السماوات والأرض وما بينهما لا يملكون منه خطابا. عشر على عشر مفيش غلطة. الله صل على النبي. يوم يقوم يوم يقوم الروح والملائكة أدب يعني. لا شفت ال محمود ايوه يا محمود اه عواصلية يعني قاعدين هنا ما ورناش حاجة ماشي يا شيخ محمود ايوه كده ما ورناش حاجة ورا حاجة بقى احسن من كده ايوه شوف يا عمر يا خير ورث الله يا شيخ محمود الله خير ورث ذلك اليوم الله أكبر ممتاز الله فمن شاء قفلنا المصالح وقعدنا ماكش ايوه بسم الله كمان بقى يا شيخ محمود الثانيه بقى الثانيه والثالثه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم خير معك. الله رحم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا في القرآن براحتك كده حته حته كده بتاع لندن يا مولانا حته حته كده الناس هتطلع عايزين بتاع ايران بقى والله زي ما بقول لك ما حدش وراه حاجه هو باكستان خاطر الراجل ده يا شيخ محمود ماشي ربنا يا بسم الله جميل والله الله يعينك الله يخليك يا شيخ محمد الصلاة على النبي بص بقى بص بقى بقيت فوقها كده والله بكلمك بجد اديهم بقى ايوه سيد الفراق فليعبدوا رب هذا البيت الله كله ما تخافوش براحتك خالص قاعدين معاك الصبح اهو قلنا لك قفل سايبين كل حاجه وجايين لك اهو الله اكبر الله اكبر الله اكبر جميله والله بسم الله الرحمن الرحيم وبركة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله يا شيخ محمود على نفس النغم ده الحمد لله رب العالمين الله الحاج عبد الله قلت لك الحاج عبد الله ضمن الشعب يعني كل شويه انا اللي مطلوب على راسه يكرمك يا مولاه عبد محمد مصلح انا ما قاعد متسجن قوي النغم كله بقى عاوزينه كل إياك نعبد وإياك نستعين. وبعد كده هننام بقى. وبعد كده هنقوم. هو معانا يا عم احنا رايحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين Don't die.